لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، إلى آخر سورة الكريمة. توقفنا في المرة السابقة عند قصة هذا الرجل الذي أعرض عن دين الله عز وجل وأعطى قليلا، وذكرنا الأوجه في تفسير أعطى قليلا، هل هو الوليد بن المغيرة ولا أبو جهل ولا العاص بن وائل ولا غيرهم. وأعطى قليلا أي قال في الإسلام قولا حقا، أو أعطى الرجل الذي سيتحمل عنه العذاب قليلا ثم انقطع كما سبق بيان. الله عز وجل يستنكر عليه، عنده علم الغيب فهو يرى، يعني إيه اللي خلاه يحكم الحكم ده، وحكم الحكم ده على أساس إيه؟ يعني حكم إنه هو إيه يعني لا يعذب ولا تقوم الساعة، ولا جاب الكلام ده منين؟ عنده علم الغيب فهو يرى، يعني هل هو اطلع على علم الغيب وشايف هل ستقوم الساعة أو لا؟ ممكن يكون الاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني ليس عنده علم الغيب فهو يرى حتى يحكم، يبقى بيحكم بجهل، بيحكم بدون علم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، يعني هل أم أنه لم يأته الأخبار أو الحكم أو الأمثال التي جاءت في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وذكرنا طبعا أن ذكر موسى هنا أولا لقربه من عهد لقربه من قريش، اشتهاره عندهم، وأيضا لمراعاة الفواصل، لمراعاة الفواصل رؤوس الآيات يعني. وهناك في سورة الأعلى أن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ذكر ترتيب الزمان لقال الصحف الأولى، يبدأ بدأ بإبراهيم لأنه أسبق من موسى عليهما الصلاة والسلام، وأيضا لمراعاة الايه؟ لمراعاة الفواصل. تمام؟ طيب إيه اللي في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام؟ وهل ما في صحف إبراهيم وموسى موجود عندنا في القرآن الكريم أم لا؟ يبقى هنا الآيات اللي جاية هتحكي لنا إيه؟ حاجات موجودة فين؟ في صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. هنا الحاجات دي يا جماعة اللي في صحف إبراهيم وموسى دهيت كده نقلها لنا القرآن، يبقى دي يا جماعة من قبيل الإسرائيليات التي يجب أن نقبلها. لأن إيه الإسرائيليات؟ الأخبار الواردة عن بني إسرائيل اللي بتحكي حاجات حصلت في بني إيه؟ في بني إسرائيل. خلاص؟ طيب الإسرائيليات دي أو الأخبار ده منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود ومنها ما هو متوقف إيه؟ فيه. طيب منها ما هو مقبول اللي هو جاء في القرآن والسنة الصحيحة زي المثال اللي معنا ده، خلاص. طيب ومنها ما هو مردود اللي هو لم يصح إسنادا وكمان بيتعارض مع أصول العقيدة وقواعد الشريعة، ومنها ما هو متوقف فيه القسم الثالث الوسط اللي هو لم يصح إسنادا ولا يتعارض مع أصول العقيدة ولا قواعد الشريعة. تمام يا جماعة؟ طيب يبقى اللي جاي ده من أخبار بني إسرائيل إنه بيخبرنا عما في صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. واضح؟ إيه اللي فيها بقى؟ كده بيخبرنا هو أخبار جاية. إيه اللي في صحف إبراهيم وموسى؟ 14 بند ذكرهم لنا ربنا سبحانه وتعالى. ألا تزر وزرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، إلى آخر الأيام. يبقى كده الكلام عن يا جماعة هنا عن الحاجات اللي وردت في صحف إبراهيم وموسى. طيب الحاجات اللي وردت في صحف إبراهيم وموسى دي، هل هي دي كل ما في الصحف؟ هل دي كل ما في صحف إبراهيم وموسى، ولا ده جزء منها أو بعضها؟ أكيد بعضها طبعا، أكيد بعضها، لأن طبعا بعض الإسرائيليات بتروي إن ما في صحف إبراهيم وموسى الصحيفة فيها يعني ما يعادل 4 آيات من القرآن الكريم، وكانت 10 صحف، يبقى كده ما يعادل 40 آية. ده كلام معلهوش دليل، يعني دي من أخبار بني إسرائيل وليس عليها دليل، دي هتبقى من أنه قسم كده يا جماعة، ها؟ أحسنتم، المتوقف فيه لا يصدق ولا يكذب. خلاص؟ ليه متوقف فيه ولا يصدق ولا يكذب؟ هنتوقف فيه لأنه هو ما بيتعارضش مع أصول الشريعة، مع أصول العقيدة ولا قواعد الشريعة، وفي نفس الوقت لم يصح إسنادا. لا يصدق ولا يكذب لأننا لو صدقناه ربما كان من المحرف اللي حرفوه، ولو كذبناه ربما كان من الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، فنكون قد كذبنا صدقا. كلام واضح ولا إيه؟ تمام. طيب السؤال الثاني، ايوه كده خليك معاش على الله كريم. على طول كده ولا نخلوه بعدين؟ اصل احيانا في ناس في الخطب الجمعة يحتجوا علينا بان الحياة دي اسرائيليات، يعني مش القصة دي ممكن الواحد يأنس بها مثلا في خطب الجمعة. المؤانسة لا يستدل بها ولا يفسر بها القرآن. ليه يا جماعة؟ لان ببساطة شديدة وبوضوح شديد أن المفسر يكون لاحقا للمفسر، صح؟ يعني أنا عشان أفسر حاجة، واحد رأى رؤية عاوز تفسيرها، يبقى الرؤية جت الأول وبعد كده إيه التفسير بتاعها. طيب تفسير القرآن، القرآن يبقى جه الأول والتفسير جه بعده. طيب هنا القرآن اللي جه الأول ولا أخبار بني إسرائيل جت الأول في الزمان، ترتيب الزماني أخبار بني إسرائيل؟ طيب ينفع أنا أفسر اللاحق بالسابق؟ لا ينفعش. عشان كده لا ينفع ان انا استدل باخبار بني اسرائيل اللي هي من قبيل المتوقف فيه، ولا ينفع ان انا افسر بها القران الكريم لان هيبقى تفسير بالسابق لله. الكلام واضح؟ لا. تمام. طيب هنا السؤال الثاني، احنا قلنا هنسال سؤالين صح؟ السؤال الثاني ايه هو؟ هل يعني الأشياء البنود 14 دي اللي موجودة في صحف إبراهيم وموسى موجودة عندنا في الإسلام ولا لا؟ في القرآن موجودة ولا مش موجودة؟ الإجابة على السؤال ده، أولا لو ما كانتش موجودة فيكفينا إيه ذكرها في هذه الآيات، يكفي بهي كده موجودة. فبالك الجواب الثاني، لا ده موجود في آيات تانية بتدل عليه، في آيات تانية عندنا في القرآن بتدل على هذه الأشياء اللي ذكرت واللي ربنا نقلها لنا عن صحف إبراهيم وإيه وموسى عليهما الصلاة والسلام. خلاص؟ طيب نشوف كده. أول حاجة ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، يبقى كده إيه؟ يبقى أن المخففة من الثقيلة، وضمير الشأن مقدر هو المبتدأ، و جملة لا تزر وازرة وزر أخرى دي هتبقى إيه في محل رفع خبر أن، خدت بالك؟ أو إن أن هنا التفسيرية، أن التفسيرية يعني إيه؟ يعني بيبقى الأول مجمل وتيجي أن وما بعدها يفصل، يبقى دي بيسموها أن الإيه؟ التفسيرية. زي إيه يا جماعة؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم إيه؟ خبير. كده يجمع القرآن الكريم أحكمت آياته وربنا فصلها الحلال والحرام وإلى آخره. طب وبعدين إيه اللي بعدها؟ أن لا تعبدوا إلا الله، يبقى أن دي بيسموها أن التفسيرية اللي ما بعدها ويفسر إيه يفسر ما قبله. تمام كده؟ فهنا أن ألا تزر وازرة وزر أخرى في احتمالين، احتمال تكون أن مخففة من الثقيلة زي ما عربناها، وممكن تكون أن التفسيرية. خدت بالك؟ طيب ألا تزر، الوزر هو الذم. تمام؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى. وازرة دي صفة، وأخرى برضك إيه؟ صفة. طب فين الموصوف؟ أنت معايا؟ يعني إيه؟ وازرة وأخرى دول صفات، المفترض الصفات ليه؟ لموصوف، مش كده؟ يبقى ألا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى، يعني ألا تحمل نفس ذات وزر ألا تحمل وزر إيه؟ غيره. أنا هشيل ذنوبي بس، لكن مش هشيل ذنوبك أنت، أنت هشيل ذنوبك بس لكن مش هشيل ذنوبي أنا. ها؟ زي ما ربنا يعني عز وجل، ودي موجود عندنا في القرآن في سورة فاطر، خدت بالك؟ وإن تدعو مثقلة إلى إيه؟ حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. إلى اللي قبلها إيه؟ يا أيها الناس أنتم فقراء الله والله الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إيه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. خلاص. طيب في سورة الإسراء ربنا عز وجل بيقول إيه؟ وكل شيء فصل، وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدى، أي قرآن هو عندنا، ده الدين بتاعنا، من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، أهي ولا تزر وازرة وزر إيه؟ وزر أخرى. خدت بالك؟ يبقى مفيش نفس وازرة هتشيل وزر نفس إيه؟ نفس أخرى. في سورة العنكبوت يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ربنا بيقول له برد: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. خدت بالك؟ طيب هنا عندنا إشكالية أعرضها أهل العلم. إيه هي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. يبقى هنا الحديث ظاهر يا جماعة إن اللي بيبكي على الميت بكاء غير مشروع ده بيشيل ذنب. مين اللي بيتعذب بالذنب ده؟ الميت. طب إزاي لا تزر وزرة وزرة أخرى والحديث بيقول لنا هو الميت اللي ما عملش حاجة بيشيل ذنب اللي هيبكي عليه أو اللي ينوح عليه أو اللي هيخالف الشرع في ما هو البكاء، مجرد البكاء ده جائز جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال في موت ابنه إبراهيم عليه السلام: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم ولا محزنون ولا محزنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى، خدت بالك، لموت ابنه إبراهيم عليه السلام. لكن المقصود هنا البكاء إيه؟ الذي فيه تسخط والذي فيه نواح، واخد بالك؟ نعم. فهنا في أجوبة العلماء ذكروها في الحقيقة، من أقوى هذه الأجوبة أن الميت يعلم يقينا أنه إذا مات ستبكيه البواكي بطريقة غير شرعية، يعلم ذلك. يبقى كان يجب عليه أن يوصي حتى يبرئ إيه؟ ساحته. يبقى حتى لو عمله بعد كده يبقى هو إيه؟ خلاص عمل اللي عليه وصى. يبقى تعذيبه هنا سبب التفريط. سبب التفريط. خلاص. أو جواب تاني: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. إنه يأتيه الملك ويقول له، هي بتقول بقى أنت جملي أنت سبعي أنت مش عارف إيه، يقول أنت كما قالت أنت كما قالت أنت كما قالت، ده قدر من العذاب يعذبه الايه الميت. كمان من الأجوبة إن هو الباكيات بكاء غير شرعي ينشغلنا عن الدعاء للميت، والدعاء يخفف العذاب، وبالتالي ينشغلنا عن ذلك بالإيه؟ بالنياحة، وقد نهى عنها إيه؟ القرآن والسنة. خلاص، دي بعض الأجوبة اللي ذكرها أهل العلم على الإشكالية ديت، يعني ألا تزر وازرة وزر أخرى. المخالف كتاب الجنائز بوب باب بعنوان إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهل العلم. نعم. لأن كلمة بعض إيه فسرت إن هو إيه منيحة عليه وزر ينيح عليه اللي هي النياحة. نعم. مجرد المخالف. تمام جزاكم الله خير يا شيخ ابراهيم. طيب، الا تزر وازره وزر اخرى، وبعدين احنا كده عرفنا دي اول بند مذكور لنا من صحف ابراهيم وموسى، وان البند ده موجود عندنا في القران، واخد بالك، وجبنا الادله، وان الاشكاليه بين الايه ديت ومثيلاتها من جهه، وحديث ان الميت لا يعذب بكاء اهله عليه. خلاص، البند الثاني، وان ليس للانسان الا ما سعى. يعني ايه؟ يعني وانه ليس للانسان الا ما سعى، نفس الاعراب اللي ذكرناه الوجهين اللي ذكرناهم في الا تزر وزرة وزر اخرى، ان انا هنا اما تفسيريه واما ايه مخففه من الايه من الثقيل. طيب، وان ليس للانسان، الانسان جنس تشمل ايه الذكر والانثى، وبعدين الانسان جنس مفرد في اللفظ مراد به الايه الجمع، يعني الإنسان يعني كل البشر، كل البشر. وطبعا يا جماعة ما ينطبق على البشر ينطبق على الايه على الجن، لأن خطاب البشر خطاب للايه للجن. طب واحد يقول لك ليه ما جاش خطاب للجن؟ لا، جه بس بشكل قليل، يعني جات خطابات يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض سنفرغ لكم أيها الثقلان، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ويوم أحشرهم جميعا يا معشر، واخد بالك، فدي خطابات قليلة ذكر فيها الإيه الجن، لكن المعظم بيبقى نداء للإيه للإنس، يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم. حتى يا بني آدم ذكرت 4 مرات بس في خلال صفحتين في القرآن كله اللي بتوع سورة الأعراف، خدت بالك ليه؟ لأن المخاطب المباشر هو الإيه؟ هو الإنسان، ومعروف إن ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فحط لنا أصل نمشي عليه، وفي صورة كاملة اسمها صورة إيه؟ الجن، بتأكد على التزام الجن بما التزم به الإيه؟ الإنس. فعشان بس يعني الخطاب للإنسان يكون الجن لهم إيه؟ لهم تبع. واضح يا جماعة؟ طيب، يبقى ليس الإنسان إلا ما سعى، وايضا وليس للجني الا ايه الا ما سعى. يعني ايه ما سعى؟ هنا سعى اي عمل، السعي ده عمل، خدت بالك. طيب، السعي ده هل السعي للخير والشر ولا السعي للخير بس؟ الخير والشر. هنا الاصل ان السعي للخير والشر، واخد بالك، وده القول القوي، لكن في قول تاني له وجهه قويه برضه، اللي هو ان المقصود هنا السعي الى الخير فقط، السعي الى الخير فقط. طب ليه يا جماعه اللي خلاكم تقولوا كده؟ لان ربنا عز وجل قال وان سعيه سوف يرى ثم ايه يجزاه الجزاء ليه الاوفى، يعني الاوفى يعني الاكرم، الاكمل والاكرم، واخد بالك. طيب، احنا عندنا معروف ان من جاء بالحسنة فله خير منها، طيب، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون، او فلا يجزى الا ايه مثلها، فمش هينفع معها الجزاء الاوفى هنا، وجزاء سيئة سيئة ايه مثلها، خدت بالك. فقالوا مدام يجزاه الجزاء الاوفى يبقى كده السعي في الخير، واخد بالك. استدلوا على ذلك ايضا بان دي مقابلة لما قبلها، الآية اللي قبلها فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لا، قالوا اللي دي بتتكلم عن اللي هو عمل سيئا وجوزي، فليس الإنسان إلا ما سعى، مادام اتكلم عن الذي عمل الشر وجوزي عليه يبقى في المقابل إيه؟ الذي عمل الخير ويجازى عليه. يبقى إيه اللي خلاهم رجحوا إن سعى مقصورة على الخير؟ إن حاجتين، إن دي في مقابلة المسيء اللي ذكر قبل ذلك حال المشركين أفرأيتم اللات والعزى إلى آخره، والحاجة الثانية يجزاء الجزاء الأوفى دي لا يستقيم إلا مع الإيه؟ إلا مع الطاعة. تمام كده؟ طيب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. في الأول وفي الآخر الإنسان يجازى بما سعى، إن خيرا فخير وإن شرا إيه؟ فشر. طيب، ليس للإنسان، اللام دي بيسموها لام التمليك، لام الملكية، إنه يتملك. خلينا بقى نتكلم على إيه؟ على الخير، لأن من الأدلة برضك اللي بيستدلوا بيها بيقولوا إنه دي في مقابلة ألا تزر وزرة وزرة أخرى. يبقى ألا تزر وزرة وزرة أخرى يعني ليس لك إلا ما سعيت من الشر، وبعدين قال ليس الإنسان ما سعى إلا في الخير، يبقى لا تزر وزرة وزرة أخرى بتتكلم عن الشر، وقال ليس الإنسان إلا ما سعى بتتكلم عن الإيه؟ عن الخير. تمام يا جماعة؟ طيب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أنه ليس للإنسان، لا يملك الإنسان إلا ما سعى من الخير، واخد بالك؟ طيب، أمال في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد أو الفز إيه؟ 27 درجة أو 25 درجة كده. أنا لما نصلي جماعة في المسجد ونصلي لوحدي في البيت، هي نفس الصلاة ولا لا؟ نفس الصلاة. في البيت صلاة واحدة صح؟ في السوق أو في البيت صلاة واحدة. طيب، في الجماعة 27، أنا استفدت الزيادة دي من إيه؟ من سعي غيرك صح؟ من سعي غيرك، لأن أنا لما رحتش مع الجماعة ما هو إيه اللي زود أجري؟ وجودي في الجماعة، فأنا كده استفدت من سعي غيري، واخد بالك؟ طب ما إيه ليس الإنسان إلا ما سعى؟ ها؟ طيب، دي إشكالية موجودة هنا يا جماعة. الإجابة على الإشكالية ديت إيه؟ إن فعلا لا شك إن الإنسان ليس له إلا ما سعى فعلا، دي خلاص، لأن دي ملكك بتاعك، لكن لا مانع أن يعطيك غيرك من سعيه. يعني ايه؟ ليس لي مال الا ما في جيبي، واخد بالك؟ يعني ليس لي مال اللي في جيب الفلوس اللي انا ديت بتاعتي. طب الشيخ ابراهيم معاه فلوس بتاعته، ممكن الشيخ ابراهيم يحطه في جيبه كده اهو ويجي مديني انا مثلا 100 جنيه بقت ليا برضه ولا مش ليا؟ تملكتها انا ولا ما تملكتهاش؟ تملكتها، هو وهبها ليا، وهبها ليا. يبقى الآية هنا بتخبر عن حقيقة موجودة، إن ليس لك إلا ما تملك، لكن لو أهداك أحد أو وهبك أحد شيء يتحول ويصير ملكا لك أيضا، وهو من سعي إيه؟ وهو من سعي غيرك. أنتم معايا يا جماعة؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طيب، وأن سعيه سوف يرى. سعيه سوف يرى، يعني يرى؟ يرى أي سيراه الله عز وجل والملائكة والمؤمنون والرسل، وهو أيضا سيرى عاقبة سعيه في الآخرة، واخد بالك؟ سيرى عاقبة سعيه في الايه؟ في الآخرة. يبقى يرى المبني المجهول ده محددتش من اللي حيرى، من اللي حيشوف، ها؟ لتشمل كل راء، ربنا يرى عملك، الرسول صلى الله عليه وسلم يرى عملك، أنت ترى عملك يوم القيامة، واخد بالك؟ وأن سعاه سوف يرى. طيب، الحاجات دي، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعاه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، دي موجودة عندنا في القرآن ولا لا؟ موجودة، خدت بالك؟ إيه اللي يدل على ذلك؟ وقل اعملوا فسيرى الله عليكم ورسوله وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. الآية الثانية، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب. الأولانية إيه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. الثانية، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. والآيات بقى، من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئات فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنات فله خير منها، ومن جاء بالسيئات فليجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئات فليجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يبقى الكلام ده موجود عندنا في الايه في الايه في في في في القرآن برضه، يعني اللي موجود في صحف إبراهيم وموسى موجود برضك فين؟ في القرآن. وليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم في الآخرة بقى يجزاه الجزاء الايه الأوفى. خلاص كده. طيب، وأن إلى ربك المنتهى، دي موجودة فين برضه؟ في صحف إبراهيم وموسى، إن المنتهى والمرجع إيه؟ إلى الله عز وجل. خلاص، يعني كل واحد هيعيش مهما يعيش في الآخر هيموت ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى فيجازيه ويبعث. يبعث يعني بعد ما هيموت هيبعث. خدت بالك؟ هل ده موجود عندنا في القرآن ولا لا؟ موجود. خدت بالك؟ وأن إلى ربك المنتهى. ربنا عز وجل يقول إن إلى ربك ليه الرجعة. واخد بالك؟ إن إلى ربك الرجعة. ربنا عز وجل يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. واخد بالك؟ وآيات كثيرة بقى بتخبر عن يوم القيامة وإن لله وإن إليه راجعون، هي آية برضو من ضمن الآيات. خدت بالك؟ وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. إيه الكلام ده يعني؟ وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى. أضحك وأبكى، أضحكك أيها الإنسان وأبكاك. يقولون إن الكائن الوحيد اللي من المخلوقات يعني اللي بيضحك ويبكي هو الإيه؟ هو الإنسان. خدت بالك؟ مسألة بقى دموع التماسيح وإن التماسيح بتبكي دي برضو الله أعلم بها، حتى لو كان الأمر كذلك فالله هو الذي يبكيها. خدت بالك؟ أو مثلا القرد بيضحك. خدت بالك؟ أو شيء آخر بيضحك ويبكي، إلا إن في الآخر الله هو الذي أضحك وإيه وأبكى. واخد بالك؟ يعني هو الذي خلق أسباب الضحك وأسباب الإيه البكاء، خلق أسباب السرور وأسباب الحزن، وخلق أيضا الإيه السرور نفسه والحزن، خلق الضحك والبكاء. أنت حضرتك لما بتيجي مثلا بتضحك، انت عارف العملية الكيميائية اللي مرت بها الضحكة اللي انت ضحكت، الخطوات اللي مرت بها عشان تعرف تضحك او تبكي. انا مرة كنت بزور مريض من 20 سنة كان عنده خلل في المخ، فيبقى قاعد معاك عادي كده يضحك على اخره ويجي معيط في نفس اللحظة، يعني في خلال ربع دقيقة فعلا بلا مبالغة يضحك ويبكي. لو شئتم ان اذكر لكم اسمه ولا ذكرته يمكن أذكر لكم بعد التسجيل إن شاء الله. فإيه اللي حصل عند الرجل ده؟ إيه اللي حصل عنده؟ طب تعالى أنت شوف لي بقى إيه، اعمل لي حاجة تضحك وتبكي مش هتعرف. وبعدين كمان الضحك والبكاء ناتج عن مشاعر، واخد بالك، وعن أحاسيس، مش كده؟ دي بتاعت ربنا بس، ربنا بس هو إيه هو. طيب هو احنا عندنا برضو موجودة ديت وأنه أضحك وأبكى هنا طبعا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. خدت بالك؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وبعدين في الآخر فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. طيب، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وبعدين بعد كده يقول لي وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعر. ليه الأربعة دولت فيهم ضمير الفصل هو، في حين بقية الإيه المواضع ما فيهاش كلمة هو؟ ليه؟ أما تلاقي كلمة هو اعرف ان ديت مقصود بها الرد على المشركين تحديدا على قريش، يعني كأن هم عندهم إشكالية في المسألة دي، فربنا بيرد عليهم أنه هو لا غيره، واخد بالك؟ زي إيه مثلا؟ وأنه هو أضحك وأبكى، هم ما بيعتقدوش أن ربنا هو اللي بيضحك ويبكي، خد بالك؟ ما بيعتقدوش دي، فربنا بيرد عليهم ويقول لهم هو مش حد تاني، خد بالك؟ طيب، وأنه هو أمات وأحيا، واخد بالك؟ هو أمات وأحيا، ليه؟ لأنه قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا إيه؟ نموت ونحيا وما يهلكنا إلا ليه؟ نسبوا الإماتة والإحياء للدهر، لا هو أمات وأحيا، خد بالك؟ وأنه هو أغنى وأقنى، أغنى أعطاك المال، أغناك عن سؤال الناس، وأقنى أعطاك ما تقتنيه وتكتنز وتدخل، مش بشغلك ولا بشطرتك ولا زي ما قال قارون إنما أوتيته على إيه؟ على علم عندي. وأنه هو رب الشعرى، ليه؟ الشعرى ده اسم كوكب خلف الجوزاء، وبيسموه العبور، وبيحكوا حكايات كده خيبة كده إن هو مش عارف كان إيه ومشى وراه وعبر مش عارف نهر إيه، خدت بالك؟ وكانوا يعبدونه من دون الله، فربنا بيقول لهم ربنا هو رب الشعر، فبالتالي إذا كان هو رب الشعر فكيف تعبدون مربوبا؟ كيف تعبدون مخلوقا؟ خدت بالك؟ طب هل هو رب الشعر؟ هل معناه إن هو ليس ربا لغير الشعر اللي هو النجم ده أو الكوكب ده؟ لا، هو رب كل شيء. طب ليه بيخصه؟ عشان يرد عليهم، عشان يرد عليهم، خدت بالكم يا جماعة؟ وأنه هو أمات وأحيا. طبعا احنا عارفين في آخر الزمان ان سيخرج الدجال، ها، ومن الأشياء التي يعطيها الله عز وجل له فتنة للناس أنه يميت وإيه؟ ويحيي، مش كده؟ مش بيأتيه الرجل المؤمن، خدت بالك؟ قول إيمان وبعدين يقول له أنا ربك، يقول لا لست ربي، قد أخبرنا عنك إيه رسولنا صلى الله عليه وسلم إنما أنت المسيح الإيه الدجال، الناس شايفة، فيضربه بسيفه فيشقه شقين بالطول كده ويمشي بين الشقين، يعني يثبت لهم أنا هو هذه أنا شديته نصين وده نص أهو ونص أهو وأنا حمشي وسطهم أهو، تمام؟ وبعدين الآن أحييه لكم، فعلا يمكنه الله عز وجل من إيه؟ من إحيائه، فيقوم بشرا إيه؟ سويا. قال الآن تؤمن بي أني أحيي وميت وأنا ربك؟ قال والله لقد ازددت فيك إيه؟ يقينا، ده أنا تأكدت 100% أن أنت الدجال. فيحاول الدجال قتله مرة أخرى، فيجعل الله له رقبة من النحاس، فيحال بين الدجال وإيه؟ وبين قتل هذا الرجل، وهو خير الناس يومئذ، وفي رواية خير الشهيد يومئذ، واخد بالك؟ النمرود لما إبراهيم حاجه عليه السلام، خدت بالك؟ إن الله يحيي ويميت، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، النمرود قال إيه؟ أنا أحيي ويميت، شوف الغباء بتاعه، تحيي وتميت، يعني يأمر على إنسان بالإعدام يديله براءة يبقى كان حيموت وأحياه، وإنسان بريء يقتله يبقى ده غباء. ولذلك سيدنا إبراهيم لم يناقشه في هذه المسألة، هيقعد يشرح له بقى؟ لا، هات له حاجة إيه تخلص الموضوع على طول، مش أنت تحيي وتميت، طب خلاص سيبك من دي، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هيعمل إيه بقى ساعتها النمرود؟ بوهت خلاص، فبوهت الذي كفر، تمام كده؟ طيب، أنه وأنه أمات وأحيا، خلاص كده؟ وأنه خلق لا أنا جبتهم على بعض كده، لكن أنا ماشي بالترتيب، وليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، ما قالش هو ليه؟ لأن هم مقرون أن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء إلى آخره. فهم مؤمنين بذا فما ما قال لهمش هو لأن خلاص هم مؤمنين بها. ما جاب لهم ليه؟ يستدل بالبدء على الإعادة. إذا كان ربنا قادر أنه يبدأ الخلق يبقى قادر على إيه؟ على إعادته. لأن بقانون البشر الإعادة أصعب من الإعادة أسهل من البداية صح؟ يعني مثلا الشيخ إبراهيم لما يجي مثلا يصنع كرسي محتاج يجيب خشب طعم شجرة وبعدين الخشب ده هيقطع بطريقة معينة وبعدين هيتصنفر وبعدين هيتاخد المقاسات وبعدين هيركب دي على دي ويركب دي على دي بيبدأ من جديد. لا الكرسي ده متكسر عايزين نصلحوه عايزين نرجعه تاني أنه الأسهل اللي متكسر عايزين نصلحوه هو ده الأسهل. لكن الأولان أنت بتجيب من الأول نعم فقانون البشر قانون البشر ها إن الإعادة أيسر من الإيه من البداية. وربنا عز وجل مفيش في حقه أيسر وأصعب إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن إيه فيكون خلاص. طيب وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى يبقى قادر على إيه إعادتهما. إذا كان قادرا على إعادة على خلقهما فمن باب أولى أن يكون قادرا على إعادتهما وبعثهما بعد الموت. وأنه خلق الزوجين الزوجين فسرها بقوله إيه الذكر والإيه والأنثى ها. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى هنا الذكر والأنثى ممكن بتبقى شاملة للإنسان والحيوان واخد بالك وبرضك النبات من النبات فيه ذكر وأنثى وانت عارفين موضوع التلقيح خدت بالك والسحاب. لكن طبعا اللي يدخل دخولا أوليا في هذه الآية مين الإنسان. ليه قال من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى خدت بالك يبقى ده اللي هيبعث والقضية قضية بعث خدت بالك. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى الرجل والمرأة من نطفة إذا تمنى النطفة اللي هي النقطة الصغيرة أو القطرة الصغيرة اليسيرة جدا نطفة نطفة واخد بالك. النطفة دي العرب بيطلقوها على يا جماعة على مني الرجل دون مني المرأة على مني الرجل دون مني المرأة. ولذلك يا جماعة النظرية العلمية اللي بتقول إن المتسبب في ذكورة الجنين وأنوثته الزوج وليست الزوجة واخد بالك. لأن طبعا الزوج معاه الايه اللي بيسموها اكس واي واخد بالك معاه دي ودي وهي معاها اكس اكس 2 اكس. فطبعا هنا احتمال الذكورة والأنوثة 50% ذكر و 50% ايه أنثى. فاللي بيتحكم في المسألة ديت او بيتسبب فيها بعد مشيئة الله عز وجل الايه الرجل خدت بالك. فدي بيقد من نطفة اذا تمنى تمنى يعني تدفق تصب صح واخد بالك. طب بتصب منين من الرجل خدت بالك في رحم المرأة خدت بالك. عشان كده الرجل اللي هو الجاهل اللي يقول لزوجته مثلا عمالة تخلف بنات يقول لها والله لو خلفت بنتي المرة الجاية لم طلقت. طب وهي مالها ده المرأة العربية الجاهلية فهمت الكلام ده خدت بالك. كان رجل يقال له أبو حمزة كان متزوجا بأكثر من امرأة وبعدين فيه امرأة اللي هي أم حمزة دي أو لا غيرها واحدة من النساء يعني يهجرها ما بيروح لهاش لا يعطيها حقها الزوجي بتخلي البنات. فالأم هي من غلبها بتقول إيه يقول مالي أبي حمزة لا يأتينا ويأتي البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين والله ليس هذا بأيدينا إنا كالأرض لزارعين ننبت ما قد يوضع فينا. يعني هي فاهمة إن الرجل مسألة الذكر والأنثى منه هو مش من المرأة خدت بالك. طيب وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. عرفت بقى خلق الزوجين والأنثى، يبقى بيستدل بها على النشأة الأخرى اللي هو الإيه؟ البعث، الإعادة يوم القيامة. وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. أغنى أغناك بالمال، ها، وأقنى هو اللي ملكك وجعلك تقتني هذه الأشياء. أنت مخزن بضاعة، أنت مخزن فلوس، أنت مخزن أي حاجة بتقتنيها. ربنا هو اللي يسر لك هذا الأمر وجعلك تفكر بهذه الطريقة. ما في واحد بيدمر كل حاجة، يعني في واحد بيدمر كل بيضيع فلوسه وبيضيع أمواله وبيضيع وروح يبيع عفش البيت، سفيه لا يحسن التصرف، واخد بالك؟ فلما أنت تغتني وتدخر الأشياء، أعرف أن دي توفيق من ربنا عز وجل، ربنا وفقك لهذا، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعر. خلاص قلناها ديت؟ وأنه هو رب الشعر، وأنه إيه؟ أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وإيه؟ وأطغى. خدت بالك؟ طيب الحاجات دي اللي سبقت ده أحيا أنه خلق الزوج عليها أيه؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأن عليه النشأة الأخرى أدلة البحث كثير، وأنه أغنى وأقنى. سيدنا إبراهيم بيقول إيه لما كان بيجادل قومه واتلع عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظلوا لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي يا جماعة خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي. أخذ بالك؟ آيات كثيرة جدا بتدل على نفس الآيات ديت يعني. طيب وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل. طبعا القصص دي كلها موجودة عندنا في القرآن، صح؟ مش كده؟ وإن ربنا أهلك دول إزاي وأهلك دول إزاي، عندك سورة القمر اللي بعدها جايب التفصيل ده، ودي ممكن تعتبرها من المناسبات بين السورتين، إن إن إن إن سورة النجم أشارت إلى تلك القصص، ها، الثلاث أو الأربع المؤتفكة قوم لوط، وصورة القمر فصلت فيها بعض التفصيل وبنفس الترتيب، عاد وثمود وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة تاهوا. يعني الترتيب أن ربنا أهلك قوم نوح الأول، وبعدين قوم عاد، وبعدين قوم ثمود، وبعدين قوم لوط عليهم الصلاة والسلام. خدت بالك؟ طيب سورة القمر جابت له قصة قوم نوح، وبعد كده جابت قصة عاد، وجابت بعد كده قصة ثمود وقوم ايه لوط بعد كده. خدت بالك؟ يبقى ما اجمل في سورة النجم فصل في سورة ايه القمر، وحتى دي النجم ودي القمر والاثنين كواكب في السماء. واخد بالك؟ تمام. وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى، ما قالش هو ليه، ان هم عارفين ده القرى دي مجاورة لهم، يعني قرية قوم عاد اللي هي الايه الاحقاف، واذكر اخ عاد اذ انذر قومه بالاحقاف اللي هي على حدود السعودية وعمان اللي هي الربع الخالي الرمال المتحركة. واخد بالك؟ قوم ثمود برضك موجودين هناك في السعودية، والى الان الارض بتاعتهم موجودة. خدت بالك؟ المؤتفكة اللي هم قوم لوط اللي هو اربع قرى على رأسها قرية سدوم اللي هي مكانها حاليا البحر الميت، يعني في الأردن وفي أقصد في الشام، واخد بالك، وفي في في في عمان، يعني عارفينها، وأنه أهلك على القصص بتروى، يعني القصص بتروى لهم فعارفين. فلما الحاجة اللي هم مقرين بها ما بيجيب لهمش كلمة هو، الحاجة اللي بينكروها بيجيب لهم كلمة إيه هو. واخد بالك؟ هنا يا جماعة وقفة مهمة جدا، ايه هي؟ الاعتبار بالتاريخ، دراسة التاريخ يا جماعة مهمة جدا جدا للمسلم. واخد بالك؟ ربنا يقول ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان لكن اعتبروا من سبقوكم أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. خذ من ده كتير بقى آيات كتيرة جدا في القرآن الكريم فضلا عن قصص كتير جدا في القرآن الكريم والسنة اللي بيحكي له لنا ربنا في عن الأمم السابقة. ليه بيحكي لنا القصص وليه بيدعونا للتعظ بالأمم السابقة؟ إن يا جماعة التاريخ مهم جدا في الفهم. السعيد من إيه؟ من وعظ بغيره. يعني إحنا عندنا مثلا الأحداث اللي مرت بينا مثلا عبر 13 سنة اللي فاتوا أو 14 سنة اللي فاتوا، اللي قرأ التاريخ كويس عرف يحلل وعرف يتعامل مع الأحداث. ليه؟ لأن التاريخ بيكرر نفسه. لو قرأ مثلا أيام الخمسينات والكلام ده اللي حصل فيه نفس السيناريو اللي حصل في الخمسينات هو اللي حصل تاني في 2011 مش كده؟ وما بعدها اللي قرأ التاريخ وفهمه اتعامل، المسألة واضحة قدامه. اللي لا قرأ التاريخ ولا فهمه ولا عاوز يفهمه لطش وكفر الناس ودمر وعمل اللي انتوا شايفين ده كله. فمسألة يا جماعة قراءة التاريخ دي مهمة جدا جدا جدا. خلاص؟ طيب. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. عادا الأولى يبقى في عاد تانية؟ في علماء بيقولوا كده وقالوا العاد التانية ده عاد إرم. فيش دليل على الكلام ده. أمال ليه قال الأولى؟ عشان ثمود، لأن في شبه كبير جدا بين قصة عاد وثمود، واخد بالك؟ وإن القرآن كله لما بيذكر عاد وثمود بيجيب عاد الأولى وبعد كده ثمود الثانية، واخد بالك؟ في سورة الأعراف، في سورة الشعراء، في سورة القمر، في سورة هود، واخد بالك؟ حتى في سورة المؤمنون لما قال ثم أنشأنا من بعدين قرنا آخرين، المفسرون قالوا القرن الآخرين دول إيه؟ قوم عاد، واخد بالك؟ لأن جت بعد قوم نوح، فغالبا بيبقى الترتيب كده، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط. ممكن يكون عدد مشابه، عدد واحد. خدت بالك؟ فعاد الأولى الراجح إن هي الأولى بالنسبة لإيه؟ لثمود. وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل. طب ليه ما جابهمش بالترتيب الزماني؟ ليه ما قالش ايه في غير القرآن مثلا وانه اهلك قوم نوح وعادا وثمود والمؤتفكة؟ خلي بالك مراعاة الفواصل دي مهمة جدا لان الصورة ماشية كلها بالالف. خدت بالك؟ النجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى افرأيتم اللات والعزى لا تغني شفاعتهم شيئا أفرأيت الذي تولى. خدت بالك؟ أم لهم نبأ ما في صحف موسى إبراهيم الذي وفى. خدت بالك؟ فهنا كلها بالألف كده، ألف الإطلاق. فبالتالي عشان الفواصل، وفي حاجة مهمة كمان عشان الحكم على قوم نوح، يعني هو ربنا عاوز يحكي لنا ويقول لنا عن الأقوام ده همت، وعاوز يقول لنا إن أشدهم ظلما وكفرا قوم إيه؟ نوح، واخد بالك؟ فلو انا اللي بنحكي هنقول ايه؟ نبدا بقوم نوح ونقول ان دول اشد كفرا من الذين بعدهم. طب ما انا مش عارف الذين بعدهم، لكن لما يقول لي ايه انه اهلك عادا الاولى، نفتكر بقى القصه واتحس بيها وتجبروا وكفروا، كان عندهم حضاره وكان وكان وكان وكان وكان التي لم يخلق مثلها في البلاد. فتبالك. وبعدين وثمود فما أبقى. ثمود، ثمود الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك، جابوا الصخرة بالواد، حاجة ضخمة جدا. ربنا هلك. أتخيل أنا ليه القصص واستحضر بقى ليه المواقف كأني عايش فيها. فتبالك. وبعدين فأنا أقول ربنا أهلك دولت اللي هم أقوياء جدا، قالوا من أشد منا إيه قوة. شوفوا الافتراء والظلم والجبروت، قوم عدل وكده، من أشد منا قوة. فهل معقول ربنا يعني أهلكم كلهم كده؟ فربنا بيأكد يقول إيه؟ إيه فما أبقى. خلاص أنا كده استحضرت صور الأمم المتجبرة ده إيه؟ والقوية ده إيه؟ والمتقدمة حضاريا واللي عملت وخلت وسوت، وربنا قال لم يخلق مثلها في البلاد، يعني حاجة ضخمة جدا. ويجي بعد كده يقول لي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. يا ظلم قوم نوح وكفرهم أشد من كفر دول اللي هم قوم عاد وقوم ثمود. لكن لو قبل قوم نوح الأول وقال لهم كان أكفر خلق الله هم كانوا أظلم من غيرهم، هل المعنى ده هيبقى زي المعنى ده؟ تصوري أنا لكفر قوم نوح لو بدأت بيه الكلام عنهم الأول، هل هيبقى زي تصوري لكفرهم وظلمهم زي ما ربنا رتبها؟ انتوا معايا يا جماعه ولا ايه؟ انتوا متخيلين يعني مستحضرين الفرق بين ده وده؟ اعظم. اه طبعا طبعا، ده قران يا جماعه، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. سوره النجم برضه، ما هي دي سوره النجم. ماشي، سوره الذاريات، سوره الذاريات فيها برضك اشاره لقوم نوح و... اه صحيح صحيح تمام. طيب انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكات اهوى. ايه المؤتفكة؟ المؤتفكة اللي هم قوم ايه؟ نوح. هنا المؤتفكة اسم مؤنث مفرد مش كده؟ وفي آية تانية ايه؟ والمؤتفكات مش كده؟ في سورة ايه؟ لا، والمؤتفكات، والمؤتفكات بالإيه؟ بالخاطئة. خدت بالك المؤتفكات والمؤتفكات. طب المؤتفكات هنقول إنه ده جمع للقرى الأربع اللي بتاعت قوم لوط اللي على رأسها قرية سدوم، يبقى مؤتفكات ماشي. طب المؤتفكة ممكن تكون اسم جنس، لفظ أريد به المفرد، أريد به الايه؟ أريد به الايه؟ الجمع. خدت بالك؟ وممكن يكون المؤتفكة اللي هم قوم لوط ككل. تمام؟ ايه المؤتفكة يعني؟ الائتفاك من معناه الانقلاب، الانقلاب. إن ربنا عز وجل أمر جبريل أن يحمل قراهم على جناحه وأن يصعد بهم إلى قرب السماء حتى سمعت الملائكة وإيه؟ رباح كلابهم ثم قلبه. تاخد بالك شيخ؟ والمؤتفكة أهوى، أهوى بها جبريل يعني الله أعلم. فغشاها ما غش من العذاب والرجم بالحجارة، واخد بالك؟ وإغراقهم وتحول المنطقة بتاعتهم إلى البحر الميت زي ما احنا شايفين. ده يا جماعة بيبين لنا خطورة، لأن الموضوع ده انتشر بشكل مفزع في هذه الأيام حتى في القرى الريفية، انتشر الأمر ده جدا للأسف الشديد، وده بسبب مخالفة الشرع، بسبب موضوع النت، بسبب موضوع تشجيع المثليين والشواذ، بسبب نوم الأولاد والبنات بجوار بعض، أو الأولاد والأولاد، أو البنات والبنات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال وفرقوا إيه؟ بينهم في المضاجع، الولد ما نمشي جنب الولد عشان ما يحترش اللواط، البنت ما تنمشي جنب البنت عشان ما يحصلش السحاب، الولد ما نمشي جنب البنت عشان ما يحصلش زنا، وكذلك الولد ما نمشي مع أمه ولا البنت تنام مع عمها، والولد ما نمشي مع أبوه ولا البنت تنام مع أبوها. واخد بالك؟ وطبعا الحوادث كثيرة جدا حوالينا وفي كل مكان تزكي من رائحتها تزكي من الأنوف بسبب مخالفة ايه؟ الشرع والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا كان ربنا عمل في دول كده، طب اللي هيعمل الحاجة دي تاني بعد كده ربنا هيعمل فيه ايه؟ حتى لو لم يعذب في الدنيا، ها، سيعذب العذاب الشديد في الايه؟ في الآخرة والعياذ بالله. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ سؤال ربك النبي صلى الله عليه وسلم أو كل من إيه يتناوله الإيه الخطاب، واخد بالك؟ تتمارى أي تشك أو تجادل. ها، هذا نذير من النذر الأولى، هذا نذير من النذر الأولى، ما قالناش إيه هو صح؟ يعني هذا دي ونذير أحد الناس، يبقى دي عشان تبقى تحتمل كل ما تأتي منه الايه النذار. طبعا على رأس هذه النذر القرآن الكريم زي ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. خدت بالك؟ وأيضا تحتمل أن النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله الآية بتاعت سورة إيه؟ سورة سبع. إيه؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى أفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير إيه لكم بين يدي عذاب شديد. خدت بالك؟ فالقرآن موصوف بأنه نذير، خدت بالك، والرسول صلى الله عليه وسلم موصوف بأنه إيه؟ نذير. خدت بالك؟ هذا نذير من النذر الإيه؟ الأولى. يعني من النذر الأولى إن كان النذير هو محمد صلى الله عليه وسلم فهو الرسول صلى الله عليه وسلم من جنس هؤلاء الأنبياء، زي ما ربنا قال في سورة الأحقاف قل ما كنت إيه أنا ما جبتش حاجة جديدة يا جماعة، أنا زي اللي قبلي. خدت بالك؟ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعلوا بي ولا إيه ولا بكم. طب ولو كان القرآن، يبقى اللي جه به القرآن هو اللي جه به الإيه اللي جه به الكتب السابقة. ما أنت شفت هو صحف إبراهيم وموسى هي اللي جت في القرآن. يبقى الناس دي كلها بتاخد من مشكاة واحدة، الأنبياء دول كلهم بياخدوا مشكاة واحدة. وده بيكتب لنا حقيقة مهمة جدا يا جماعة. ايه هي الحقيقة دي؟ ان الدين عند الله الإسلام، زي ما شفته صحف إبراهيم وموسى، خدت بالك، والقرآن نفس المبادئ واحدة، خد بالك، نفس الأصول واحدة، نفس العقائد واحد، نفس الأخلاق، نفس كل واحد، حتى أصول الشرائع واحدة. إيه؟ خدت بالك؟ ممكن يبقى فيه اختلاف شوية في الهيئات، ممكن يكون فيه مش عارف إيه، واخد بالك، لكن في الجملة كلهم جاءوا بدين إيه واحد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما فيش حاجة اسمها بقى الديانات السماوية أو الأديان السماوية، ده غلط. الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء إخوة إيه؟ لعلات. ديننا واحد وأمهاتنا إيه؟ شتى. العلات اللي هم الضرائر، خدت بالك، وكل الأنبياء جاءوا الإسلام، زي ما موجود مثلا نوح عليه السلام، خدت بالك، ربنا حكى عنه في سورة يونس عليه السلام إن هو إيه اللي هي واتلوا عليهم لما نوح قال قومي يا قومي كان كبر عليك وأمرت أن أكون إيه من المسلمين. موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم إيه مسلمين. الحواريون آمنا بالله وشهد بأننا حتى فرعون يا راجل وهو بيموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا إيه عارف إن جه بالإسلام. موسى جه بالإسلام. وأوعوا تفكروا إن الناس اللي بتحارب الإسلام ديت أغبياء، هذا ناس فاهمة كويس، فاهمين الدين الإسلامي أحسن من كثير من المسلمين، وعلى هذا الأساس بيحاربك، في تخطيط وفي استراتيجيات وفي مؤامرات وفي حاجات بتتعمل عشان حرب الإسلام. ناس فاهمة، مش ناس جاهلة، لا، ناس فاهمة وناس شغالة شغل عالي، واخد بالك. مؤسسة راند دي لما تقعد تدعم الصوفية والأشعرية، واخد بالك، الماسونية العالمية لما تقعد تدعم النسوية والنوع الجنسي، خدت بالك، ويدعموا الحاجات دي كلها، ويدعموا تفكك الأسرة، ويدعموا مش عارف ايه. لا، دي ناس دارسة كويس وناس فاهمة كويس، ولذلك فيهم ناس بتسلم، فيهم ناس بتدخل في الإسلام. تمام كده يا جماعة؟ هذا نذير من النذر الايه الأولى. أزفة الآزفة، أزفت يعني يا جماعة اقتربت الساعة وانشق القمر على طول. أزفت الآزفة، اقتربت الساعة، نجي بعدها على طول. جميل. أزفت الآزفة، الآزفة هي ايه القريبة اللي هو مقصود بها ايه يا جماعة؟ يوم القيامة. ها، اقترب للناس حسابهم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أنت معايا يا شيخ؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أزفت الآزفة. طيب، أزفت الآزفة يعني قربت القريبة. هل ينفع أن أنا أقول قربت القريبة؟ طب إذا كان هي قريبة، لا، هو هنا قالوا إن بعضهم قال يعني إن الآزفة دي اسم أسماء يوم القيامة، فبالتالي اقترب يوم القيامة زي ما قال اقتربت الساعة. والبعض قال لا، ده كمان إذا كانت هي من أسماء يوم القيامة إلا أنها برضك قربت القريبة، يعني هي قريبة وزادت قربا. أنتم معايا يا جماعة؟ ليس لها من دون الله كاشفة. واخد بالك أنت في الدنيا ما بيحصل أي حاجة بتقول والله ده أنا هنشوف الدولة الفلانية تساعدني، هنشوف فلان يقف جنبي، هنشوف يكشف عن المصيبة دهية دي بقى لا يكشفها إلا الله، ومحدش يستطيع يكشفها أبدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ليس لها من دون الله كاشف. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ الحديث المقصود به يا جماعة القرآن، زي ما جه في السورة اللي قبلها في سورة إيه والطور، ها فليأتوا بإيه حديث مثله إن كانوا صادقين، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا إيه صادقين. واخد بالك؟ طيب في سورة الإيه الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا يلعبون، في سورة الشعراء ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه إيه محدث. طيب يبقى كده القرآن مخلوق ولا ليه يا جماعة؟ إذا كان المحدث الشيء الحادث اللي هو الإيه الجديد المخلوق، لا هو حديث ومحدث بالنسبة لهم إنهم ما كانوا يعرفوه قبل كده، لكن هو كلام الله غير مخلوق أزلي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو من كلام الله وليس هو كل كلام الله عز وجل. قل لو كان البحر إيه مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا مثله إيه مدد، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت إيه ما نفدت كلمات الله. تاخد بالك؟ تمام. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ عجب سخري، عجب سخري. تاخد بالك؟ العجب السخرية ده ليه سخرية؟ لأنه بيؤدي بهم إلى الضحك والاستهزاء. خدت بالك؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ ها؟ يبقى أصل العجب مش مشكلة، يعني العجب فمن أعجب من شيء يعني أقول سبحان الله، يبقى العجب ده بزود إيماني، لكن هم العجب عجب يؤدي إلى السخرية والاستهزاء، ولذلك كانت نتيجته الإيه؟ الضحك. في سورة صاد ربنا يقول إيه؟ سبحانه وتعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر إيه كذاب. في قصة نوح عليه السلام سورة الأعراف بتاعت إيه الآية بتقول إيه لقد أرسلنا نوح إلى قومه قال الملأ من قومه إن نراك في الضلال المبين قال يا قوم ولكن رسول أو عجبتم أن جاءكم إيه ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. خدت بالك؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ هنا العجب أو كده عجب على وجه الاستهزاء والتهكم، واخد بالك؟ أدى بهم إلى الضحك. نعم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون تستهزئون يعني وتتهكمون وتسخرون، ها زي ما أبو جهل إيه لما نزلت الآية إن الشجرات الزقوم طعام الأثيم راح جايب الجماعة وعزمهم على إيه على تمر وزبد، جايب لهم تمر كده وزبدة وقول لهم تزقموا تزقموا هذا هو الزقوم الذي وعدكم إيه محمد. مثلا لما ربنا تكلم عن الملائكة اللي على النار عليها 19 قال أنا أكفيكم 17 وكفون الايه الباقي. خدت بالك؟ وخد من ده بقى كتير، خد من ده كتير استهزاء. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ايه هنا دي يا جماعة الوقفة هنا ولا تبكون. المفترض اللي يسمع القرآن بتجرد وإنصاف يبكي، يبكي لما فيه من أعجيب ولما فيه من عظات ولما فيه من مواعظ ولما فيه من خشوع ولما فيه، من أخبار السابقين وأحوال يوم القيامة وأهوالها يبكي، وذلك يستحب البكاء غير التباكي. يعني الإنسان كلما تصبر وخشع أكثر كلما يعني ربما أوصله ذلك إلى ليه؟ إلى البكاء، ليس من أجل حسن الصوت خدت بالك، ولكن من أجل ما في القرآن من إيه؟ من عبر، من عبر عظام. وتضحكون ولا تبكون وأنتم إيه؟ سامدون، يعني مستكبرون مستهزئون خدت بالك. اللي أنتم بتعملوه ده غلط، الصح أنكم تعملوا إيه؟ فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله واعبدوا. دي النتيجة النهائية اللي خدناها من الصورة كلها خدت بالك. وبعدين تلاحظ التناسب بين أول الصورة وآخرها، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اللي هو القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نذير من النذر الايه الأولى. يعني ايه مناسبة الايه المطلع للمقطع، المطلع اللي هو أول الصورة للمقطع اللي هو آخر ايه آخر الصورة. يقولون ان دي أول صورة انزلت فيها سجود، أول صورة فيها سجود انزلت هي صورة ايه صورة النجم. واحنا حكينا القصة بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأها والكل سجد، المسلمون والمشركون كما جاء في صحيح البخاري. في صحابي عظيم اسمه المطلب ابن ايه مش فاكر، الصحابي ده كان كل ما يسمع الآية ده يسجد. ليه؟ لأنه كان موجود ساعة النبي صلى الله عليه وسلم قرأها والناس كلها سجدت، وهو رفض أن يسجد يومها. المطلب ابن أبي وداع، أحسنت تمام. فهو ندمان أن ازاي ده حتى المشركين سجدوا وكله سجد وأنا ما سجدتش ورفضت. فكل ما يعني تمر به الآية دي يتذكر هذا الموقف فيسجد، عسى أن يكفر الله إيه عنه هذا الذنب العظيم. وطبعا فاسجدوا لله واعبدوا تشمل إيه السجود الحسي اللي احنا عملناه دلوقتي، سجود التلاوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إذا قرأ ابن آدم آية السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي الإيه فلي النار. وكذلك السجود العام اللي هو الخضوع اللي هو مأخوذ من قوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. تمام. وبكده إن شاء الله نكون انتهينا من الكلام حول سورة النجم. إحنا اللي انتهينا، لكن الكلام حول السورة الكريمة كتير جدا. هنعمل زي الجماعة بتوع المحمول، يعني إيه إحنا خلصنا لكن الكلام إيه مخلصش، يعني لسه برضو التفسير للسورة الكريمة أكتر وأكتر وأكتر بكده من كده بكتير. يعني بنأكد بس على الامتحان الشيخ إبراهيم، سورة الطور كده وسورة النجم، عايزين إيه أسئلة تتحط على السورتين بحيث الإخوة برضك يذكروهم إن شاء الله تبارك وتعالى. لو حد لسه بصار في الآيات أزفة الأسف، التعبير القوي المعنى العظيم اللي هو قربة القبيلة ده من ناحية البلاغة من باب الإطناب، الإطناب المفيد الإطناب، ما هو الإطناب غرض من أغراض البلاغة، لكن لما يبقى في محله يبقى فعلا إطناب ممدوح. كمان فيها جناس كامل لأن نفس الحروف نفس الحروف، والله أعلم. نعم يا باشمهندس. بقول لحضرتك هو يعني مجيء الله الإسلام، مجيء الرسل اللي بدعوة التوحيد كان في فن كل دين الإسلام، ما كانش اسم الدين. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. يعني كان يقول أنا مسلم أنا ديني إسلام. كله. وبعدين الذين قالوا إنا نصارى، يعني قالوا إنا نصارى هم اللي قالوا نفسهم كده. وفي الآخرة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن إيه اليهود هم اللي قالوا عن نفسهم إن هم يهود. واخد بالك؟ لكن ربنا ما أنزلش لا يهودية ولا نصرانية ولا أي شيء، الإسلام فقط، ما نزلش من عند ربنا إلا دين واحد اللي هو الإسلام. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. قال ورضيت لكم الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. بقول لحضرتك يا شيخ، رضيت لكم الإسلام دينا اللي هو دين الرسل التغفير، اللي هو الإسلام دين الله خلاص، دين الله. آه. طب الصحابي اللي هو كلما سمع الآية سجد، آه، المطلب ابن أبي وداع، حضرتك قلت ان هو يعني تكفيرا للذنب، ساعة ما نزلت الايه كان لسه كافر وما سجدش، حتى الكفار سجدوا هو لا. طب خلاص، ما هو اصلا لا يحاسب على اسلم بعد ذلك، ما هو اسلم بعد ذلك الرجل، يعني كنوع من الندم. ودي يعني دي يعني هو الباشمهندس لو انا فهمت صح يعني يقصد ان ايه الداعي ان يندم، يعني ما دام الاسلام يجب ما قبله وهو بيندم ليه؟ لا، هو زعلان عشان الموقف فاته، الموقف ده فاته، عدى منه ازاي، فندمان زي عمر بن الخطاب لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ها، كانت على السنة شيخ، اه صحيح البنات. صحيح، كان يبكي يعني ازاي هو عمل كده. طيب اي استفسار في الايات الثانية؟ الشاهد بتاع سيدنا عمر الخطاب، هل هو اصلا وقت بنته ولا لا؟ لا، ده ما فيش دليل، يعني القصة الغالب انها موضوع، قصة واد عمر لابنته دي موضوع، وحتى لو كانت غير موضوعة فكان كافرا، ما فيش مشكلة يعني. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.